بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة نواقض الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم في هذه العشية المباركة، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه على ما أنعم وتفضل وتكرم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه وأكرم رسله صلوات الله وسلامه عليه، الناصح الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق، كان يقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جاءنا بهذا النور والهداية التي نهتدي بها، والله السعيد تمام السعادة من اهتدى بالقرآن. فتعالوا نتدارس بعض الآيات والأحاديث نهتدي بها في حياتنا. وكنا قد بدأنا قبل أمس البارحة أو البارحة في نواقض الإسلام العشرة التي ألفها شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، وعرفنا أنه الإنسان والله إذا أمن على إيمانه قد يسلب، ولذلك نخاف، الإنسان يخاف على إيمانه، لا يطمئن، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وإنما نرجو فرج الله وكرمه ورحمته وفضله، فإنه والله كريم لا يخيب أحد. ولذلك ورد في الحديث الصحيح: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، أليس كذلك؟ والله وإحسان الظن بالله يجعل العبد يعمل صالح، يبتعد عن الخطايا والذنوب والآثام، وإذا قدر وانتهكها يرجع، كما قال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني يعود، يتوبون من قريب. أما أن يصر على المعاصي، نسأل الله السلام والعافية. وعرفنا من نواقض الإسلام الاستهزاء والسخرية، يستهزئ بشيء من الدين أو يستهزئ بالمسلمين، أليس كذلك؟ يستهزئ إيش بالمسلمين ويفرح بالكافرين، نسأل الله السلام والعافية. هذا كأنه لا إيمان عنده. المسلمين يؤذن ويقيم الصلاة في المساجد، يحتقرهم يزدريهم، مثل واحد قال: شوفوا كيف يسجدون، يجعل دبره فوق ورأسه تحت، سبحان الله العظيم. لا، هذا استهزاء ولا ما استهزاء؟ كفر. إن الله أمر، قال: واركعوا مع الراكعين، أخرون الأذقان سجدا. لا إله إلا الله، نسأل الله أن يفقهنا في الدين. واحد يستهزئ بشيء من أمور الدين والله كافر. وسمعنا أمس البارحة المنافقين ماذا يقولون، وقفنا عند إيش؟ عند قوله، أليس كذلك؟ وهذا الأثر كما هو معلوم. نعم، اقرأ يا بني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا حفظه الله: وهذا الأثر كما هو معلوم منقطع، لكن ذكر محقق كتاب تيسير العزيز الحميد أسامة عطايا قوله وأخرجه. شيل قوله احذف، لأن الكلام يستقيم. لكن ذكر محقق كتاب تيسير العزيز الحميد أسامة عطايا وأخرجه، يعني هو أخرجه كذلك، هذا أسامة. نعم. وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ من الدر المنثور. إنه وقال، هذا جاء وقال، حط بعد الدر المنثور وقال، يعني قال أسامة. نعم. وقال إنه عن قتادة قوله وهو صحيح إلى قتادة، لكنه كما هو معلوم مرسل، وكذا رواه عبد الرزاق. مرسل، والمرسل إيش؟ منقطع، أليس كذلك يا محمد؟ المرسل إيش؟ لأنه ذكره عن قتادة، لكن السند إلى قتادة، قتادة من التابعين. تعرف اسم قتادة؟ قتادة ابن دعامة السدوسي الأكمة، حافظ وإمام وثقة وثبت، وهو ممن تتلمذ على أنس. عرفت أنس بن مالك الصحابي الجليل؟ حتى لازمه واستفاد منه جدا، حتى قال له أنس: قد استنزفتني يا أكمة، خلاص ما عندي علم، كل علم أخذته. إيش قال له أنس بن مالك لقتادة؟ قتادة بن دعامة السدوسي قال له: قد استنزفتني يا أكمة، أنه كان أكمة يعني أنت هو الأعمى. قال: ما عندي شيء، كل شيء تسألني خلاص انتهيت، ما عندي شيء. يعني هو كان لازمه واستفاد منه، فذكر هذا الأثر عن قتادة إلى قتادة صحيح. نعم. وكذا رواه عبد الرزاق، لكن بقوله: أيرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها، هيهات هيئات هيهات هيهات، فأطلع الله نبيه. يعني ذكره كذلك عبد الرزاق. هذا أسامة عطايا ختب خدم كتاب إيش؟ تيسير العزيز الحميد، حققه، فذكر أن عبد الرزاق رواه، لكن بقوله. إيش قالوا المنافقين؟ قالوا: أيرجو هذا الرجل، من هذا الرجل؟ محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الاستهزاء بالرسول. أيرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها، هيهات هيهات. ما معنى هيهات هيهات؟ بعد بعيد، يقولوا بعد النجوم عنه، كأنه يعني استبعدوا. نعم. فأطلع الله نبيه. اقرأ. ولا شك أن هذا استهزاء بالله ورسوله، واستبعاد شيء على الله وهو قد وعد نبيه ذلك، فهو كفر ظاهر أخرجه الله من قلوبهم على ألسنتهم. كفر إيش؟ كفر ظاهر أخرجه الله على ألسنتهم من قلوبهم. سبحان الله العظيم، يعني يخرج الله ما في قلوبهم. نعم. لكن ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب. نعم. لكن ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله والقرآن والرسول، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. قال: دخل حديث بعضهم في بعض، أن رجلا من المنافقين في مجلس قال في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا جالسين في غزوة تبوك، تعرف الجيش كثير، فجلسوا جماعة، فواحد منهم قال، المنافقين، قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصد من؟ الرسول وأصحابه. أنت ولا؟ يعني قراء يعني الرسول وأصحابه. أرغب بطونا، يعني همهم الطعام يأكل فقط، وأكذب ألسنا يكذب، وأجبن عند اللقاء، يعني إذا جاءت المعركة يخافون. قال يعني رسول الله، فقال له عوف بن مالك: كذبت يا عدو الله لكنك منافق، لأخبرن الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف للرسول. نعم. اقرأ. فذهب عوف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل رسول الله وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، عنا الطريق. قال ابن عمر: كأنني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. يعني ابن عمر كان متأكد من الحادثة، يصفها إيش؟ وصفا دقيقا. قال: كأني أنظر إلى الرجل وأنت ولا وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله، النسعة الجلدة التي تحط الزمام، هل هو ماسك الزمامة ويقول للرسول إن كنا، والحجارة تنكب رجله يعني تدق رجله ويمشي، الرسول ماشي خسره غضب صلوات الله وسلامه عليه. نعم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، والرسول إيش يقول له؟ نعم، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه ولا يزيد عليه، ما يلتفت إليه، كذا يمشي الرسول. الله أكبر، عندهم عزة. قال: بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قلت: فهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله ذكره مجموعا من عدة روايات، وقال رحمه الله: دخل حديث بعضهم في بعض والمعنى واحد والألفاظ متقاربة، وقد خرجها كلها الأخ أسامة عطايا، وبعضها صحيحة وبعضها ضعيفة. فحديث ابن عمر رضي الله عنه صحيح، وحديث محمد بن كعب ذكر أنه ضعيف، فيه أبو معشر وعبد العزيز بن أبان، أبو معشر وعبد العزيز فيه راوية، نعم، فيه أبو معشر وعبد العزيز بن أبان، الأول ضعيف والثاني متروك، وكذبه ابن معين. وحديث زيد بن أسلم صححه، وأثر قتادة أيضا صححه عن قتادة وهو مرسل. وفي الحديث كما هو معلوم وواضح من كلام المنافقين، وفيه الذم للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذه الصفات المنكرة والتي هي ألصق بهؤلاء المنافقين. شفتم كيف ألصق بهؤلاء المنافقين، ذكر الرسول وأصحابه. نعم، وكل إناء بما فيه ينضح، وقد قال جل وعلا: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثين. كل إناء بما فيه ينضح، والأصل في المؤمن أن لا يتكلم إلا خير. إذا كان قلبه طيب وصالح والله لا ينطق إلا خيرا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا الصحيح. نعم، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال ابن عباس رضي الله عنه: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول. هذا هو، هذه الآيات ذكرها الله عز وجل في حادثة الإفك، في قوله: الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات. هذه الخبيثات إيش معناها؟ الكلمات الخبيثة، ما تصدر إلا من رجل خبيث فترجع إليه، كما ورد في اللعنة: إذا لعن الرجل شيئا أنت ولا تصعد إلى السماء، إذا استحقها وإلا رجعت إليه، نسأل الله السلامة والعافية. ورجل كان يمشي مع الرسول ولعن الناقة، أليس كذلك ولا لا؟ الرسول دعوها تلعن الناقة، فهمت ولا؟ فلذلك المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان. فلذلك الكلمات الخبيثة، هنا قوله جل وعلا: الخبيثات للخبيثين، ما معناها؟ الكلمات الخبيثات، فهمت ولا؟ تعود للخبيثين من الرجال. ما يمكن تصدر المؤمن، ما يصدر منه كلمات إلا طيبة، والطيبات للطيبين كما ذكر الله جل وعلا. نعم، وهذه الآيات كذلك من سورة النور، نزلت في زعيمهم ومن معه من المنافقين في حادثة الإفك. فهذا الكلام الذي قاله هؤلاء المنافقون فيه الكفر. هذه في غزوة تبوك المنافقين، وهذه في غزوة في إيش؟ الإفك. دائما يخرج، شوف المنافقين يخرجون مع الرسول في الغزوات، يتربصون بهم إيش؟ دوائر، يشوفون كيف يمشي الرسول فيذهبون معه. هذه الأرغب بطونا في غزوة تبوك، وهذيك الخبيثات في غزوة إيش؟ الإفك المريسية. نعم. فهذا الكلام الذي قاله هؤلاء المنافقون فيه الكفر الظاهر ظهر على ألسنتهم، وصدق الله عز وجل: والله مخرج ما كنتم تكتمون. والله مخرج ما كنتم تكتمون. نعم. وورد في حديث: ما أسر عبد سريرة، ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على فلاتات لسانه وقسمات وجهه، يشعر من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. ولذلك الإنسان دائما لا يضمر قلبه إلا على خير وعلى هداية. نعم. والشاهد من هذا الناقض أن التنقص والاستهزاء والاحتقار بالله والقرآن والرسول والمسلمين لأجل إسلامهم كله، المسلمين لأجل إسلامهم. لو احتقر رجل، في فرق بين أن يستهزئ رجل برجل، هذه كبيرة من الكبائر، لكن استهزأ به لدينه لحيته، أليس كذلك ولا لا؟ هذه سنة. فاحتقر اللحية لأجل سنتي، هذا كفر. أما احتقره هو لذاته كأنه مسكين ما نظفها أو كذا أو شيء فاستهزأ به، لا، هذا قد يكون كبير من الكبائر. الأصل لو كان وجد فيه ما وجد فيه من العيوب أن يناصحه، المؤمن ينصح أخاه إذا وجد فيه خطأ، إذا فيه قصور، فيه وساخة، فيه ما نظف نفسه، يقول اغتسل نظف، لا يحتقره لا يزدريه أبدا. هذا الصحيح في الإسلام. الإسلام في الصحيح أنه ينصح ويبين ويوضح. المسلم أخو المسلم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه. فإذا استهزأ به نسأل الله السلام والعافية، لأجل الدين، لأجل الصلاح، لأجل الأمانة، رجل عنده أمانة أليس كذلك ولا لا؟ وجد نظارة قال هذه حقت مين؟ قام استهزئ يقول له حقت مين؟ أنت ما شاء الله أمين. أها، استهزأ هو. لو استهزأ لأجل الأمانة كفر، فهم ولا لا؟ لو استهزأ لأجل أمانة واحتقرها كفر، لكن استهزأ هو كأنه يراه غير أمين، هذا شيء آخر. ولذلك هنا إيش قال؟ هذه مسألة دقيقة جدا حتى يفرق الإنسان بينها. قال: قلت والمسلمين لأجل إسلامهم، لأجل إيش؟ إسلامهم ودينهم، هذا كفر. نعم. أقرأ. كله كفر وردة ونقص للإسلام إن كان مسلما، إن كان مسلما نقض إسلامه فسده. نعم. وأن المؤمن صادق الإيمان، وأن المؤمن صادق الإيمان عليه أن يعظم الله وكتابه ورسوله والمؤمنين ويحترمهم ولا يحتقرهم، ولا سيما العلماء منهم، فإنهم مبلغون عن الله ويبينون للعباد دينهم. لا سيما العلماء، لأنه نبتت الآن نابتة، يحتقرون العلماء أليس كذا يقول لا، ويزدرونهم خصوصا كبار العلماء، الهيئة الذي يفتي المفتي وغيره من كبار العلماء كالفوزان واللحيدان وغيرهم، فهؤلاء يحتقرونهم ويزرونهم. لا، خطأ، ما يجوز، والله لا يجوز ولا يحل. إذا احتقروهم لأجل دينهم هذا كفر وزندقة، أشد كمان، لأن العلماء أشد يا أخوان ترى. العلماء لأنهم نور ينير الناس، يبين للناس الدين، ويبين للناس الحرام والحلال في مسائل عويصة ما نعرفها، فتعرض على كبار العلماء هذه الذي نصبها الإمام، ويفتون الحمد لله يبين الناس. فإذا احتقرهم إنسان وازدراهم، ولذلك إيش قال العلماء؟ قال: لحومهم إيش؟ مسمومة، وعادة الله في منتقصيهم معلومة، عادة الله في في في في, في انتهاكهم في الذي ينتقصهم في هتك ستره معلوم، أن الله عز وجل ينتهك ستره الذي يتكلم عن العلماء. كان عندك نصيحة روح انصح بإحسان بلطف بهدوء. نعم. فيجب عدم سبهم وشتمهم واحتقارهم حيث رفع الله مكانتهم وشأنهم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكل من ينتقص العلماء لأجل علمهم يدخل في هذه الآية. كل من ينتقص العلماء لأجل علمه، لأجل ما حملوا من العلم، العلم هذا الله عز وجل حملهم إياه، سبحانه جل وعلا. اليهود حملوا التوراة لم يحملوها، ونحن الحمد لله يحمل الإنسان العلم يبين. نعم. أما الله والرسول والكتاب والسنة فلا إشكال في ذلك. أما الكتاب والسنة والله والرسول لا إشكال في كفره، والعلماء كذلك في تفصيل. نعم. ولكن العلماء الذين حملوا العلم وهو توفيق من الله وفقهم الله إليه وهم ورثة الأنبياء، والله إن لحومهم مسمومة وعادة الله في هتك أستارهم في هتك أستار منتقصيهم معلومة، فالله الله في ذلك. فقول القائلين إن هؤلاء علماء حيض ونفاس وعلماء سلاطين ومداهنة وغير ذلك من المقالات. علماء السمع والطاعة، ولاة إيش؟ ولاة السمع والطاعة يحتقروننا بذلك. لا إله إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع وإيش وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا حديث حذيفة، حديث عظيم جدا جدا، يا ليتنا إن شاء الله نسوي في درس ومحاضرة. حديث حذيفة لما أخبر الرسول قال يا رسول الله إن في جاهلية وشر، حديث عظيم جدا. ولما أخبره أنه فيه دخن قالوا ما دخنه؟ فهمت؟ وقال أناس يهدون بغير هدي يستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. ثم قال كذلك دعاة على باب جهنم من أجابهن. هذه الصفات موجودة في المسلمين، ومع ذلك قال له الرسول اسمع وأطع. وأجمع أهل العلم على أن الحاكم وجوب السمع والطاعة للحاكم وإن كان ظالما، وجوب السمع والطاعة للحاكم وإن كان إيش؟ ظالما، ظلمه على نفسه. وأما أنه يخرج والخروج والقتال هذا كله ضلال، خصوصا المظاهرات والثورات هذه التي ظهرت في المسلمين الآن من جهلهم وعدم فقههم. المفروض يصلحوا ويتناصحوا وينشروا العلم وينشروا الفقه الدين ويصبروا. الله عز وجل كريم سبحانه، والله كريم، ما أكرمه ما أوسع فضله. أما الخروج بالسيف أو باللسان سب العلماء وسب الحكام، والله ليس من الإسلام في شيء أبدا، ما كان الرسول يفعل. هدي الرسول، هل كان الرسول يفعل؟ بل كان يقول ما بال أقوام يفعلون ولا يسمي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وغير ذلك من المقالات الفاسدة الشنيعة يرددها ويقولها الخوارج الآن، فإنهم داخلون تحت الوعيد في هذه الآية. وما مقالتهم هذه إلا استهزاء واحتقارا للعلماء الأفاضل كابن باز وابن عثيمين والألباني، ولقد سمعت من بعضهم عاملهم الله بما يستحقون يقولون لهيئة كبار العلماء هيئة كبار العملاء. هذه سمعتها بأذني، نسأل الله السلام والعافية، من الخوارج معروفين الأحزاب التي ظهرت الآن. يقول هؤلاء العلماء الذي يفتون هذا كبار العملاء، عملاء ليس علماء، شوف كيف حرفوا الوضع. نعم، نسأل الله السلام والعافية. إلى غير ذلك من الكلمات الباطلة الحاقدة، نسأل الله لهم الهداية. وإلا فإن بعض الأحزاب التي ظهرت الآن وتسمت باسم الإسلام كالإخوان المسلمين وغيرهم، والتي وصفت العلماء بذلك، لها الآن أكثر من 80 سنة وهي تلهث وراء كرسي الحكم والسلطان، وذلك لأنهم جعلوا أكبر همهم الوصول إلى الحكم في البلاد الإسلامية، حتى فسروا توحيد الله بتوحيد الحاكمية. والله لم يبلغهم ذلك حتى الآن. والآن إمريكا تلعب بهم كما يلعب بالطفل، تمنيهم الحكم في مصر وغيرها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والخلاصة من ذلك أن هذا الناقض يجب على المؤمن أن يخاف على نفسه منه، فيحفظ قلبه ولسانه إلا بما يرضي الله جل وعلا من الأعمال الصالحة والأقوال، لعل الله أن يقبله. والشيخ رحمه الله سيبين في آخر النواقض أن المكره لا يدخل في ذلك، وإنما يدخل في ذلك الجاد والهازل والمازح والمستهزئ، وهناك قرائن تدل على كل واحد من ذلك، والله ولي التوفيق. المكره لا يدخل. نعم. ثم ننتقل بحول الله وقوته إلى الناقض السابع من نواقض الإسلام. نعم. قال رحمه الله: الناقض السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الآية في اليهود، كما قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، لأنهم كانوا يقولوا أن سليمان ما حكم الحكم إلا بالسحر، ما حكم الشياطين، لأن الله عز وجل أعطاه السلطة على الشياطين، فهمت؟ ولا سخرنا له الجبال والجن، فقالوا ما سخرت له هذه الأمور إلا بالسحر، هذا كذب ما هو صحيح. وذلك كما قال عز وجل: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته. فهنا قال: اتبعوا ما وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وكان اليهود يعتقدون ذلك إلى يومنا هذا، يعتقدون أن سليمان لم يحكم الجن والشياطين إلا بالسحر، وذلك هم يتعلمون السحر، عليهم لعائن الله. الجن اليهود الآن يتعلمون السحر وينشرون السحر بين الناس، نسأل الله السلام والعافية. نعم. فأكذبهم الله عز وجل في ذلك. نعم. قلت: السحر ما هو؟ السحر في اللغة الخفاء وعدم الظهور والتخفي، ولذا عرف العلماء السحر بقولهم: هو ما خفي ولطف سببه، أي أن خفاءه بحيث لا يكاد يعلم لولا ظهور أعراضه. قال تعالى حكاية عن سحرة فرعون: قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقوله سحروا أعين الناس، أي أخفوا عنهم حقيقة عملهم هذا. يعني يعملون شيئا خفيا جدا، وهي الجن تساعدهم في هذا الكفر، نسأل الله السلام والعافية، كما قال عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيستطيع الجن والساحر المجرم الذي يخدمه الجن والشياطين أن يلبس على الناس على أعينهم، يوريهم هذه بيضاء أو حمراء أو زرقاء وهي عينية، يسحرهم، فهمت ولا؟ الشياطين تساعده في هذا الباب، نسأل الله السلام والعافية. وما يعلمان من أحد حتى يقول لهم فتنة، وهو غالبا يكون السحر خفي جدا ما يرى. نعم. أقرأ. والسحر كفر بالله لا يكون إلا كذلك، كما ورد في القرآن الكريم بقوله: فلا تكفر. وذلك لأن السحر نوعان. وقال المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب بيان شيء من أنواع السحر، أي أنه أنواع. وذكر في هذا الباب حديث أحمد عن قبيصة قوله صلى الله عليه وسلم: العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وذكر أن الجبت هو السحر، ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود بإسناد صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وذكر كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. رواه النسائي. هذه أنواع من السحر ذكرها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، ومنها العقد والنفث، أن العاقد والعاقد يعزم الساحر، يعقد الحبال ويعقد الخرق وينفث فيها، والشياطين تساعده في هذا الباب، الجن والشياطين يساعده في هذا الباب فيعقد. نعم، إما الحل أو الربط أو غير ذلك، أو شوف تصريف القلوب. نعم. قال شيخنا حفظه الله: فدل ذلك على أن السحر أنواع، ومنه التنجيم وهو النظر في النجوم ليستدل بها على حوادث الأرض، والنجوم ليس لها تأثير في الكون، وإنما هي مأمورة مخلوقة. قال ابن عباس رضي الله عنه: خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: السحر في الشرع ينقسم إلى قسمين: حقيقي وتخيلي. قال شيخنا حفظه الله: كلا القسمين من عمل الساحر لتلبيسه على العباد وإيهامهم بالنفع والضر. يعني السحر كما قال الشيخ الفوزان قسمين: حقيقي فعلا فهمت ولا وتخيلي. إما أن ترى هذه الكاسة فهمت ولا وهي فيها ماء، إما أن تراها طير حيوان، الساحر يجعلها يشيل الكاسة ويجيب طير وانت ما تشعر، هذا حقيقي، يشيل هذا الكأس ويأتي بشيء وانت ما تشعر ما ترى، هذا الجن يساعد في هذا. وإما لا تتخيل، تخيل هذا الكأس أنه طير، وكلاهما من عمل الساحر، نسأل الله السلام والعافية. يعني يستطيع بخدمته للجن والشياطين والطلاسم يغير هذه الأمور، إما يغيرها في، لكن يفضحه الله جل وعلا إذا كان مؤمن وقرأ، تظهر هذه الكأس على حقيقتها. يعني لو طلسم على أعين الناس كما قال: وسحروا أعين الناس واسترهبوه، كانت حبال. يعني في قصة فرعون جاءوا بحبال وعصي وضعوها في الساحة وطلسموا على الناس، فهمت ولا؟ هنا جعلوها إيش؟ جعلوها حيات تسعى تمشي، أرهبوا الناس واسترهبوا، خوفوا الناس بالحيات. فجاء موسى رمى العصا تلقف ما سألت، فهمت ولا؟ أبطل سحرهم، قدرة قادر. والمؤمن يستطيع أن يقرر. ولقد حدثنا شيخ ما شاء الله جميل، ولذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما ذكر له الرفاعية ذكر له إيش؟ الرفاعية، تعرفون الرفاعية فرقة في الشام كانت فيها، يقول أنه يدخل السيخ في القلب، يدخل السيخ سحر الرجل. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: لك خيو ما نبغى صيح، أنا أبغى دبوس فقط بيدي أغز فيه. ما استطاع الساحر يفعل هذا الشيء. قال لك خيو أنا بمسمار بس كذا أوري كيف هذا. أما هو يخيل لا ما هو صحيح، هو يسحر عيون الناس. هذا الرجل عالم، سمعته بالشيخ الألباني وغيره كثير. يعني كما قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فإذا هو زاهق، إذا خيل، وهذا العمل ما هو جيد أبدا، ما هو صحيح. نعم. والسحر الحقيقي هو عمل يعمله الساحر باستعانته بالجن والشياطين. أيوة. فيؤثر هذا العمل في المسحور، إما تأثير نفسي أو تأثير عضوي جسدي، فتأثيره في الأبدان بالمرض وقد يكون بالموت، وتأثيره بالنفس والتفكير يخيل للإنسان فعل شيء وهو لم يفعله، وكذا الكره والبغض والمحبة وهو ما يقال له الصرف والعطف، أي يصرف قلبه عن شيء ويكرهه ويبغضه إليه أو يعطف قلبه على شيء ويحببه إليه، وهو الذي ذكره الله في القرآن بقوله: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وكما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: لو شخص سحر، أليس كذلك؟ نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من هذا البلاء، قد يأتي الرسول لما سحر جاءه جبريل وميكائيل ورقاه واحد من هنا ومن هنا، قرأوا عليه سورتان منزلتا المعوذات، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تعوذ بهما متعوذ إلا كفته. والله نقرأها في الصباح والمساء هذه المعوذات، نقرأها تحفظك بقدرة الله بقدر إيمانك وقوته وثباتك ويقينك في الله عز وجل في هذه الآيات بقدر ما يدفع الله عزيز. إن كان قرأتها وأنت ساهل الله أثرها إيش ضعيف. وتكلم كلاما جيدا شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه الجواب الكافي لمن سأل إيش عن الدواء الشافي، قال إن القضاء والدعاء يعتريان، القضاء ينزل من السماء والدعاء يصدر من العبد من الأرض من العبد، فهذا القضاء نازل وهذا الدعاء صاعد، إذا كان الدعاء قوي رد القضاء، وقد ورد في الحديث لا يرد القضاء إلا إيش إلا الدعاء، إذا كان الدعاء قوي متيقن في الله والله يرد بإذن الله، وإذا كان لا والله الدعاء خفيف والقضاء قوي ينزل قدرة الحتى كما قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نسأل الله أن يدفع عنا الوبا والبلاء والشقاق والنفاق والسحر، إنه جواد كريم. وأما التخيلي وهو التأثير في أعين العباد، وهو كذلك إما باستعانة بالجن والشياطين، وإما بطلاسم وأمور يفعلها الساحر فيؤثر على أعين الناس، ويكون خفيفا جدا عنده خفة الحركة. نسأل الله، أنا رأيت واحد خفيف الحركة وقلت له هذا العمل باطل ما يجوز لا تفعله، قال لي أنا أفعله يا شيخ إيش رأيك؟ قلت له هذه النظارة حطها في يد شوفها كذا شوية شوفها تحطها خرجها من يد الثانية بخفة جدا، يعني بحيث ما تشعر، هي تكون في يد ثم تشوفها في يده كيف بحركات يعني خفيفة جدا، ويسموها الألعاب إيش السحرية، وهذا كله بطل ما يجوز لك تسويها كذا أبدا. يعني أنت أولا يعني الناس يظنون فيك أنك شيء ليس جيد، فهمت ولا؟ على فرض أنك أعمال كلها إيش مشروعة، ثانيا فهمت ولا قد يدفعك هذا إلى شيء آخر، فهمت ولا تؤثر في الناس، هذا التخيل. نسأل الله السلام والعافية. نعم اقرأ. وهو ذكر في القرآن بقوله سحروا أعين الناس، ولذا فإن موسى عليه السلام خاف أولا، قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، فقال الله قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فأعانه الله وأمده بالمعجزة الباهرة وهي العصا التي ألقاها أمام فرعون وسحرته فأبطلت سحرهم كما قص الله علينا في كتابه الكريم. والحاصل أن السحر ضلال وكفر ليس للمؤمن أن يتعلمه أو يعمل به أو يصدق به، وإنما ما عنده وقت يتعلم السحر، القرآن والله يشغل، أليس كذلك؟ لا، القرآن وفهمه وحفظه وتدبره والسنة النبوية تشغل أوقاتنا. أنا أقول كيف الشياطين استطاعوا أن يؤثروا فيه فيتعلموا هذا البلاء؟ لو تعلم شيئا ينفع، صناعة أو زراعة أو شيء، نحن نقول الحمد لله إن شاء الله يؤجر، لكن يشغل نفسه في هذه الكلام الفارغ ما أدري، سبحان الله العظيم. نعم. وإنما عليه أن يرده وينكره ويبطله، لكن قد يلبس السحرة وأولياؤهم بأنهم أولياء الله، يلبس السحرة على الناس أنهم أولياء لله. نعم. لكن قد يلبس السحرة وأولياؤهم بأنهم أولياء الله وأن هذه كرامات أو غير ذلك، ويستشهدون بوقوع الكرامات للأولياء والمعجزات للأنبياء. والجواب قد يلبسوا ويقولكم عندهم أولياء، ها انتبه يا محمد، شوف الجواب إيش يقول. نعم. والجواب بحول الله وقوته، هناك فرق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، ولا تخفى على المؤمن البصير، وذلك لأن الضابط الحقيقي في ذلك هو شرع الله المطهر وكلام الله المنزل العمل به والسير عليه، والذي يعلو ولا يعلى عليه، وهو الغالب وغيره مغلوب. وقديما قال الشاعر: إذا رأيت الرجل في الهوى يطير، وفوق متن البحر قد يسير، ولم يقف عند حدود الشرع، فذلكم مستدرج أو بدعي. هذا هو، يعني هذا الضابط. كيف نعرف الساحر من غيره؟ أليس كذلك؟ لا، يعرف بهذا. إذا كان رجل معروم، معلوم، معروف، مستقيم، الحمد لله، هذا قد يكرمه الله بكرامة. أليس كذلك؟ قد يكرمه الله بإيش؟ بكرامة، برزق، بفضل، أليس كذلك ولا لا؟ عنده أسرة كبيرة ومحتاج، وإذا بارك الله عز وجل في طعامه وشرابه يشتري بخمس ريال طعام وإذا كلهم يكفيه، يكرمهم ولا ما يكرم الله؟ أكرمه ولا ما أكرمه؟ أكرمه، تفضل عليه. ما نقول هذه سحر أبدا، كما ورد في في في في في في, في شاة جابر لما أطعم الجيش، فهمت ولا لا؟ لما أطعم إيش الجيش في عهد في زمن الرسول في الخندق، يعني معجزات الرسول كثيرة وكرامة الأولياء كثيرة. وقد ألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه المشهور المعروف، ما هو؟ الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، فرق رحمة الله عليه، لا بد تقرؤونه، هذا كتاب جميل جدا، في فرق بين المعجزة والكرامة والسحر. نعم، كتاب الفرقان بين أولياء الشيطان، هكذا اسمه كتاب ابن تيمية رحمه الله، اسمه إيش؟ الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، كتاب جميل جدا في هذا الباب. نعم، قرأناه قديم، نحن قرأناه. نعم، فشرع الله هو الميزان لحياة الإنسان، والحرب سجال بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والحرب سجال بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. نعم، ولذا وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم دائما بتقوى الله جل وعلا، والتمسك بكلام الله وهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سحر المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين: سحره اليهودي لبيد بن الأعصم المجرم، وقد نجاه الله جل وعلا من مكر يهود وقبثهم بصدق توكله عليه، ونزل جبريل وميكائيل فرقياه بسورتين عظيمتين، وقال صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ بهما متعوذ إلا كفتاه، ألا وهما سورة الفلق وسورة الناس. إذا كان الإنسان دائما مع الله بطهارة ونظافة وذكر، ما يقربه الشيطان أبدا. أما إذا كان ساهٍ لاهٍ يشرب السجارة ويمشي كذا سبهللة في حياته، يجيه الشيطان، لا بأس، يجيه الشيطان ويستولي عليه، نسأل الله السلام والعافية. نعم، فالعباد ها هنا مقياسهم التقوى، وهي تقوى الله جل وعلا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا هو، يعني تقانى لله كيف هي ترفع المؤمن وتجعله في حصن حصين. التقوى ترفع المؤمن وتجعله في حصن حصين، في حصن الله يدافع عنه، كما قلت لكم أمس البارحة: من صلى الصبح في جماعة فهو في إيش؟ أليس كذلك؟ وغيرها كثير، يعني القرآن والسنة، وهناك كتاب جميل يسمى حصن المسلم، أليس كذلك؟ لا، يقرأ فيه أدعية وفيه أذكار، فالإنسان دائما يكون والله مستعد، الشيطان لا يقربه، لأنه في حرب، في سجال، أليس كذلك؟ لا، خذوا حذركم، فالإنسان يذكر الله. نعم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. والحاصل أن هناك فرقا بين السحر والمعجزة وبين الساحر والولي. ولي الله، فولي الله أن يتولى الله جل وعلا ويسير على هدى من الله وعلى بصيرة وعلم من الله ظاهرا وباطنا. ظاهرا وباطنا، هذا ولي الله، يتولى الله، ينصر الله، يسير مع كلام الله وكلام رسوله. نعم، فيكرمه الله عز وجل بالكرامة وإن كانت امتدادا للمعجزة، لكنها من الله جل وعلا، يكرم بها وليه المؤمن الصادق عند الحاجة إليها، إذا وقع في كربة فيكشف الله كربته بإكرام الله له فيجري له الكرامة لصدق إيمانه وعظم توكله. وقد بين ذلك أوضح بيان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا هو، الحمد لله وأكرمنا الله وإياكم بكرمه. ومن أعظم كرامة الله لكم أنه شرح صدوركم، شرح صدورا لهذا الدين نفرح به، أليس كذلك؟ ندرسه نتدارسه، أو جلسنا هذه الجلسة المباركة كلام الله وكلام رسوله صلوات الله عليه وسلم. والله أعظم كرامة، أعظم كرامة، أليس كذلك؟ لا، أن الإنسان يفقه في دين الله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. وأما السحر والشعوذة والكهانة وإن كانت كلها مآلها واحد وصاحبها ضال مضل، وقد يكون كافرا كفرا أكبر على حسب كهانته وسحره وشيطنته وعمقه وضلاله واستخدام الشياطين له وتسخيرهم له، ولا يطيعونه إلا بعد كفره وزندقته، كما قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولقد علموا لمن اشتراه، ايش معنى اشتراه؟ استبدله، استبدله، استبدل السحر بالإيمان، لأنه قال لا تكفر، فهو أخذ السحر رضية ورد إيمانه، ترك الإيمان، استبدل الكفر، اشترى. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ليس له أي شيء ثواب في الآخرة، كذا ولا لا؟ ولبئس ما شروا به أنفسهم، أسوأ شيء، بئس، بئس ذم ما شروا به أنفسهم، يعني باعوا به أنفسهم للشيطان، نسأل الله السلامة والعافية لو كانوا يعلمون. نعم. والسحر والشعوذة وإن كانت من عمل العبد فصنعه وعمله وشعوذته، فصنعه أيوة وعمله وشعوذته، وخرابيطه للإرهاب والاسترهاب، هذا كله الإرهاب، يرهب الناس حتى يظن الناس أنه يستطيع يفعل شيئا هو ما يستطيع شيء. نعم. إرهاب عباد الله وصرفهم عن طاعة الله وعبادته، ولا يعرفها إلا الموفق من الله، وهم الراسخون في العلم الذين يسيرون في حياتهم على بصيرة وهدى من الله، الذين يعملون بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وقد قال الله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فبهم ينصر الله دينه وأولياءه ويخذل ويفضح أعداءه من الكفرة والسحرة وغيرهم ممن عملهم على ضلال، فولي الله هو المنصور وهو الغالب بإذن الله. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وقديما قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله: من عذيري من أناس جهلوا، من عذيري من أناس جهلوا، ثم رأوا أنهم أهل نظر، ركبوا الرأي عنادا فسروا في ظلام تاه فيه من عبر، وطريق الرشد نهج مهيع، مثل ما أبصرت في الأفق القمر، وهو الإجماع والنص الذي جاء فيه من كتاب أو أثر. هذا هو تخبط يمين وشمال بالآراء، كل واحد يمشي رأيه، هذا هو الضلال. وطريق الرشد، طريق الهداية، والله واضح، نهج مهيع، نهج يعني طريق واضح، فهمت ولا؟ وسيع مهيع، هذا هو معناه، وهو الإسناء، وهو الإجماع والنص الذي جاء فيه من كتاب أو أثر. فالإنسان دائما مع الكتاب والسنة لا يخرج عنهما. إذا استطاع الرجل أن لا يفعل شيئا ولا يتكلم شيئا إلا له مستند ودليل، والله إنه أسعد رجل على وجه الأرض، أسعد رجل على وجه الأرض، وأتقى رجل، وأحزم رجل، وأهدى رجل، إذا استطاع أن لا يمشي ولا يفعل ولا يقول إلا بدليل، أليس كذلك ولا لا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اجتماع ذهاب لعب لباس كما كان الرسول يفعل. ما هو ما هي الأدلة؟ قال الله قال رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا توفيق عظيم، ما يمكن أن يكون الرجل على هذه الطريقة إلا توفيق من الله جل وعلا. ولقد وجدت أعظم رجل في حياتي رأيته ابن باز، وكان دائما في فتاواه وفي أقواله يستدل بالكتاب والسنة، إما يقعد يفكر ويرى وينظر حتى يستحضر إيش الدليل ويتكلم، ما يتكلم إلا بدليل. نسأل الله أن يجعله في جنات النعيم، وهذا طريق الصحيح حتى يقل الإنسان خطأه ويكثر صوابه ويمشي على هداية. هذا الرجل سبحان الله العظيم كيف إذا سئل فكر ويستدل. جلسنا معه يوما وإذا عرض عليه سؤال جاء في ورقة قال جيبوا الكتب يلا مكتبة موجودة ونقرأ وندرس حتى استطمأن وجاوب قال اكتب كذا. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. والله ما هو كفيف، لكن كما قال ابن عباس رضي الله عنه إن يأخذ الله من عيني نورهما فإن قلبي مضيء ما به ضرر، أرى بقلبي دنياي وآخرتي، والقلب يبصر ما لا يبصر البصر، القلب يرى ما لا يرى البصر. سبحان الله العظيم، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي هي الصدور. نسأل الله أن يشرح صدورنا وينورها بنور الإيمان والهداية، هذا هو الطريق الصحيح. نعم، وطريق الرشد نهج مهيع مثل ما أبصرت في الأفق القمر، وهو الإجماع والنص الذي جاء فيه من كتاب الأثر كتاب أو سنة. نعم، فطريق الرشد يقرأ. فطريق الرشد طريق مستقيم لا عوج فيه، فالسحر والساحر طريق غواية، طريق غواية لا يواجه ولا يهزم إلا بقال الله وقال رسوله، لا يواجه بالتصديق والتعظيم. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إلى غير ذلك من الآيات الباهرات والدلائل القاطعات الدالة على خذلان الساحر وضلاله وضلال سعيه وكفره وردته ونقض دينه وعهده الذي عاهد الله عليه عباده. عهده الذي عاهد الله عليه، عهدنا الله عز وجل لا نعبد إلا هو، أليس كذلك؟ عهدنا الله، فمن وفى فله أجره ومن تركه. الله عز وجل لا تتخذ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هذا اتخذه صديق وحبيب يمشي كما يشاء الشيطان. نعم، أقرأ. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالسحر نقض للإسلام وكفر بالله، وإذا ثبت على الساحر سحره بالبينة الواضحة الجلية إما باعترافه أو بشهادة الشهود عليه وعلى سحره فإن حده قتله، وكما ورد في الحديث حد الساحر ضربة بالسيف. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه وحفصة بنت عمر رضي الله عنهما وجندب بن كعب الصحابي الجليل عنه قتل الساحر من غير توبة. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ولو أظهر الساحر التوبة فإنه لا يقبل منه بل ينفذ عليه الحد، لأنه لا يثق بتوبته لأنه زنديق، فقد يظهر التوبة وفي قلبه السحر فيقتل على أي حال ولو كان صادقا في توبته فيما بينه وبين الله جل وعلا، فالله يقبل توبته، وأما نحن فنطبق عليه الحد ونقتله بكل حال. هذا كلام انتهى الشيخ من فوزان، يعني قال إذا وجد السحر وثبت عليه يقتل. قلت نعم. وكلام الشيخ هذا فيه نظر، فإن تاب وحسنت توبته وظهر منه الصدق والإخلاص وظهر منه الصدق والإخلاص والإقلاع عن الضلال فيترك، لأنه ليس أعظم من الشرك. الشرك أعظم ذنب، أليس كذلك ولا لا؟ ومع ذلك يقبل التوبة، فهو يترك تحت النظر، ما يطمئن إليه، فهمت ولا؟ ينظر، يعني إيش قلت؟ قلت فيترك، لكن يبقى تحت المراقبة القاضي أو الحاكم، فهمت ولا؟ يكفل به، ينظر سنة سنتين، فهمت ولا؟ حتى يرى توبته صدقت ولا ما زال، إذا كان لا نعم. لكن يبقى تحت المراقبة والنظر مدة طويلة حتى يعلم منه صدق التوبة، والله أعلم. هذا هو الصحيح الذي أراه، الله أعلم. نعم. وأما المسحور فالحمد لله علاجه بالرقية الشرعية والإنابة والتوبة وصدقها لله، وكذلك بالأدوية المباحة، ولا سيما الحجامة وأكل 7 تمرات من العجوة، عجوة المدينة، على الريق قبل أن يطعم شيء. 7 العجوة، عجوة المدينة، تعرفونها، أظنكم كلكم يعرفوها، والحمد لله نأكلها كل يوم 7 حبات من الصباح، أليس كذلك ولا لا؟ لو تعالج من السحر والسم، علاج ورد في الحديث الصحيح. نعم. 7 أيام ويكرر ذلك، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها شفاء من السم والسحر. وكذلك بالدعاء وقراءة القرآن والطهارة وملازمة الاستقامة والمعوذات وأذكار الصباح والمساء، وكذا قراءة القواقل 4: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق. هذه القواقل 4، قل يا أيها الكافرون، هذه البراءة، كأنك لما تقرأها تتبرأ من الكفر، يا كافر أنا ما أعبد لا تعبد، كأنها تتبرأ منه، كأنك توحد. ثم قل هو الله أحد، ما شاء الله، جميلة، قلت الإخلاص، وقل عذر الفلق وعذر الناس. نعم. وإذا علم عن مكان السحر ووجوده يؤخذ ويتلف ولا يلتفت إليه، فإنه من عمل الشياطين. إذا علمنا مكان السحر وكذا طلاسم، إذا وجدت طلاسم ولا وجدت الخرق ولا الأوراق، تحرق وتتلف. نعم، هذا هو الصحيح، لا يلتفت إليه. نعم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، والله غالب على أمره. قال عز وجل فذرهم وما يفترون، يتركهم، لا تلتفت إليهم، أنك أعلى وأجل، المؤمن أعلى وأجل من هذه السحرة، فهمت ولا؟ وكثير من الناس يقول أنا مسحور يا شيخ، مسحور أنك بعدت عن الله، جاتك الشياطين، فعلا عد إلى الله يعود الله إليك. كثير منهم يقول لي يا شيخ أنا مسحور، اللي يقول أنا مسحور، ولد مرأة تقول لي أنا مسحورة، فهمت ولا؟ ماذا أعمل؟ ما تعملي؟ عودي إلى الله من الآن، روح اغتسلي وتطهري وتنظفي وتطيبي واذكر الله، اقرأ قرآن، هذا يروح الشيطان. أما يلتفت يمين وشمال طول النهار، ملتفت في الأسواق وفي الشوارع وفي النساء وفي المسلسلات وفي البلاوي، مسكين الشيطان في رأسه، معشش معشش الشيطان في رأسه ولا لا؟ هذا هو الصحيح، أنه صده عن السبيل، ترك القرآن وترك السنة، ترك الهداية، نسأل أن يهدينا. نعم. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحاصل أن أمة الإسلام يجب أن تكون أمة جادة في علمها وعملها وحياتها. هذه أمة الإسلام، أمة جادة، والله الرعيل الأول أمة الإسلام. إذا كنا نستن كما قال رسول، من كان مستنًا فليستنن من قد مات. السلف الصالح رضوان الله عليهم كيف كان حياته؟ جدة، جدية، ما عندهم اللعب والهزال. نعم. حاصل أن أمة الإسلام، والحاصل أن أمة الإسلام يجب أن تكون أمة جادة في علمها وعملها وحياتها، ولا تلتفت إلى الضلال والخرافات والشعوذة والسحر والكذب، بل تحاربه، ما تلتفت إليه، والله يجعل الله له هيبة ورهبة في قلوب الكفرة. الآن الكفرة اليهود السحرة يرهبون من دولة التوحيد هذه، ومن كلام الله وكلام الرسول، هم هناك في معاقلهم وحصونهم المشيدة، وهم يرهبون من هذه المؤمنين الصادقين. نسأل أن يزيدنا وإياكم إيمان. نعم. لأنها أمة الحق والصدق والخير، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذا فإنه لا يجوز الذهاب للسحرة والكهنة، فإن الإسلام يحرم ذلك ويمنعه. لا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا إلى الكهنة، أنتم ولا لا؟ إنه ضلال وكفر. وقد قال رسول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على الله. وبعضهم فقال: من أتى. نعم. أولا لأنه تعلق بغير الله وصد عن سبيل الله جل وعلا، حيث أن الله هو الفعال لما يريد، والسحرة ليس هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والسحر كفر والساحر كافر، وكذلك من رضي به، كما قال المؤلف رحمه الله كما جاء في القرآن الكريم، قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وهذه الآيات فيها إخبار عن بني إسرائيل وهم اليهود، لا سيما الآيتان قبل هاتين الآيتين وهما: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فيهما ذم لليهود وتبكيت لهم بكفرهم ونقضهم العهود وجحدهم نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبذهم كتاب الله وراء ظهورهم. يعلموا قبوله، ما رضوا بالقرآن تركوه، نسأل الله السلام والعافية. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هذا القرآن بين لنا ووضح لنا عن هؤلاء أعداء، أعداء عدو موجود على وجه الأرض، والله هم اليهود وهم أتباع من الدجال لا محالة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبعه 70,000 من يهود أصفهان كما في صحيح مسلم، عليهم الطيالسة. يعني إذا خرج الدجال، والله أعلم بوقت خروجه، لكن يتبعه كم؟ 70,000 من يهود أصفهان. وأصفهان هذه مدينة في إيش؟ في إيران، وإيران يحرسون اليهود الكلاب، هم عبيد لهم، أذلة، فروخ لهم، فروخ اليهود هؤلاء الرافضة. وقالوا: لقد سمعت أنه الآن في أصفهان 30,000 يهودي، ويتوالدوا شو حتى يكون 70,000، متى يكون؟ الله أعلم. الآن قالوا في كم في مدينة أصفهان؟ 30,000. عرفت يا محمد؟ هذه أنا رأيتها في الإنترنت لما فتحت على أصفهان، شفت لما جاء الحديث هذا وإذا به قالوا هكذا، أنه سبحان الله العظيم، والله غالب على أمره، متى يظهر الدجال ومتى يظهر هؤلاء هذا كله غيبية. لكن نكون نحن نحذر ونكون حراس للعقيدة، حراس لهذا الدين، نحرسه والله يحرسنا. إذا حرسنا دينه وبينا خطر السحرة والكذبة، الله عز وجل يحرسنا بقدرته. إن تنصر الله إيش؟ ينصركم. نسأل الله يثبتنا وإياكم على التوحيد، قلوا آمين. فيهما ذم لليهود وتبكيت لهم بكفرهم ونقضهم العهود وجحدهم نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبذهم كتاب الله وراء ظهورهم، وهو إعراضهم عنه ورغبتهم عنه واتباعهم الشياطين وما افتروا على نبي الله سليمان من أنه كان ساحرا، حيث أن الله سخر الشياطين والجن له. ولما توفي ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فافترى الشياطين على سليمان وتبعهم اليهود الملاعين وقالوا: افترى الشياطين على سليمان وتبعهم اليهود. نعم. وتبعهم اليهود الملاعين وقالوا إن سليمان ما سخر الشياطين إلا بالسحر، فأكذبهم الله جل وعلا بقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقوله وما أنزل على الملكين، أي لم ينزل الله السحر على الملكين جبريل وميكائيل. هذا هو الملكان هنا، من هما؟ جبريل وميكائيل. إنهم كانوا يقولون جبريل وميكائيل هم اللي علموا السحر. اليهود قالوا يقولون جبريل وميكائيل هم الذين علموا السحر. قال الله عز وجل وأنزل على الملكين، هذا مو صحيح، كذبهم. نعم. وما هنا نافية، وما ها هنا نافية. نعم. ولم ينزل الله أيضا على أحد السحر، لأن الله يريد بعباده الخير ولا يريد بهم الشر، وإن كان وجود السحر بمشيئته، كما أن الكفر موجود بمشيئته، لا يكفر كافر لمشيئته أنت ولا، ويؤمن بتوفيقه. نعم. فأكذب الله اليهود، وذلك بقولهم إن الله أنزل السحر على لسان الملكين جبريل وميكائيل يعلمانه سليمان، فأكذبهم الله بقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أي أن الشياطين هم الذين كفروا ويعلمون الناس السحر ببابل، والذين يعلمون السحر ببابل هما هاروت وماروت. هذا هو هاروت وماروت، وهما شيطانان. نقف الآن، يؤذن المؤذن إن شاء الله ونرى بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. نتمم هذا الباب وهو الناقض السابع من نواقض الإسلام وهو السحر، نسأل الله السلام والعافية، اللهم أجرنا من ذلك اللهم. وكنا نتكلم عن أن اليهود افتروا على نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا إن الشياطين يعلمونه السحر، ولم يخدموه إلا بذلك، فأكذبهم الله. قالوا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وإنما الله عز وجل أعطاه قوة وهيمنة عليهم، سخرهم الله له، يعمل له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب كما قص الله عز وجل. لكن اليهود فهذه الآيات نقرأها كما شرحها ابن كثير رحمه الله، وقال إن هاروت وماروت إيش؟ شيطانان يعلمون الناس السحر ببابل. نعم. نقرأ، اقرأ. كم؟ والذين يعلمون السحر ببابل هما هاروت وماروت، وهما شيطانان ببابل يعلمان الناس السحر، وهذا هو توجيه الآية، والذي اتضاه الإمام ابن كثير رحمه الله، ورد ما عداه من قولهم أن هاروت وماروت ملكان، وأنهما امتحنهما الله بالزهرة وهي امرأة جميلة فراوداها عن نفسها، وكل هذا من خرابيط اليهود وكذبهم وافترائهم، وهم أكذب البشرية. بعضهم فسر هاروت وماروت بأنهما إيش؟ ملكان أنزلهم الله عز وجل للأرض لاختبارها، وأنه اختبرهم الله عز وجل وأرسلهم امرأة جميلة فزنيا بها، وهي الزهرة التي مسخها الله عز وجل نجما في السماء. هذا كله من خرابيط إيش؟ يهود وكذبهم ودجلهم. والشاهد أنه نقل في كتب المسلمين، نقل هذا الكلام في كتب المسلمين، فرده ابن كثير رحمه الله ووجه الآية توجيها إيش؟ صحيحا، على أن هاروت وماروت شيطانان ليس ملكا. نعم. وكل هذا من خرابيط اليهود وكذبهم وافترائهم، وهم أكذب البشرية وعليهم من الله ما يستحقون. حيث ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أنها مأخوذة عن كعب بن الأحبار وليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلق الشيخ أحمد شاكر على ذلك في حاشيته على تفسير ابن كثير رحمهم الله بذلك والله أعلم. يعني علق كذلك قال أحمد شاكر، أنا ما نقلته ولا تطويل، على أن هذا هو الصحيح، على أنه أن هاروت وماروت إيش شيطانان، نسأل الله السلام والعافية، يعلمون الناس السحر. نعم. والخلاصة أن السحر ضلال وكفر، فمن فعله أو رضي به فهو كافر، من إخوان يهود لبيد بن الأعصم وهاروت وماروت، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، انتهينا من هذا الناقض، أليس كذلك؟ ناقض إيش؟ والناقض الثامن إن شاء الله نقرأه، ما أدري الآن ولا غدا، نبدأ الآن. عندكم أسئلة ولا ما في أسئلة؟ سؤال واحد، سؤال اثنين، أقرأ الأسئلة. شوف أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما صحة قول من يقول إن السحر لا يحرق لأن الشياطين من النار؟ إن السحر إيش؟ لا يحرق. لا إيش؟ لا يحرق. يعني إيش يسوي فيه طيب؟ يعني هذا الذي يقول إن السحر لا يحرق، فهمت ولا؟ ماذا نعمل به؟ أخبرني. والله يحرق ويتلف، هكذا قال أهل العلم، يتلف، أليس كذلك ولا لا؟ يحرق إذا وجد السحر، فاهم ولا لا؟ يتلف، لأنه أعطانا الله إيش؟ القرآن الكريم. ما يمكن يعلو شيئا على القرآن أبدا، نسترقي بالقرآن، ولا يلتفت إلى هذه الإيش؟ الخرابيط حق السحرة. وإذا وجدنا الساحر نستتيمه، فإن أصر وإلا يقتل، وإن تاب نحبسه توبة، حتى نشوف توبته الصادقة كيف. هذا الصحيح. وبعضهم قال لا، ما يمكن يقتل، بعض العلماء اختلفوا في الساحر هل يقتل بمجرد سحره وثبوته عليه أو أنه يستتاب، فهمت ولا؟ هذا في تفصيل، والقاضي والحاكم يرى إن كان لا والله أنه سحره خبيث جني فهذا يقتل ولا يجتبع، نأخذ بفتوى الشيخ الفوزان. وإلا إذا كان لا والله ملبس عليه في أوله، لأنه قد يكون تارة في أول السحر، في أول تعلمه يبدأ يتعلم، وتارة أن يقول متعمق جدا، هذا خلاص ما في فائدة، أو يقتل، أنه تعرق وتثبت في الكفر، نسأل الله السلام والعافية. ونستعين بالله جل وعلا، ونستعين بإيش؟ بالرب. فإذا وجد السحر الذي فعله من ورق ولا خرق ولا شعر ولا خرابيط ولا قرون معزة ولا شيء، فهمت ولا؟ لأن السحر يستخدم كل شيء، كل الأوساخ، فيتلف ويحرق ولا يلتفت إليه أبدا، كما قال عز وجل في القرآن عن نبيه صلى الله عليه وسلم، لا تلتفت إلى هذا الأمر أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل قل: إذا لم يجد في الصباح سبع تمرات من عجوة، كيف؟ إذا لم يجد سبع تمرات من عجوة في الصباح واستبدلها بنوع يقول آخر، إذا لم يجد سبع تمرات من عجوة واستبدلها بغيرها، على رأي ابن باز يقول جائز، لكن الذي ورد في الحديث من تصبح بسبع تمرات من عجوة لا يضره ذلك اليوم سم ولا سحر بإذن الله، أنت ولا. إذا كان ما وجد عجوة أكل التمرات الأخرى، أليس كذلك؟ وإذا لم يجد تمرات يشرب ماء زمزم أو ماء عادي، أنت ولا، ويرقي نفسه، يرقي إيش؟ نفسه، أهم شيء وأعظم شيء الرقية، ترى جيدة قوية. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يجمع كفيه ويقرأ فيهم المعوذات، عرفت المعوذات؟ نقرأها والله، وينفث فيها، ينفث في كفه هذا النفث، ثم يمسح وجهه ورأسه وما أصاب من جسده صلوات الله وسلامه عليه، في كل ليلة يستعين بالله ولو فرضا أنه سحر، برضو بالرقية والحجامة، حجامة كذلك تؤثر. وابن القيم بيّن رحمه الله تبارك وتعالى في الجواب الكافر، الرقية طيبة والحجامة طيبة وتبع ثمرات جيدة، لأن ولا يستعين بالله بشدة قوة استعانته بالله يذهب السحر، كما قال الله عز وجل ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ووالله إن موسى عليه السلام استعان بالله بعصاه، هذه العصا، فهمت ولا لا؟ وذهب السحر. ونستعين بالرب جل وعلا، الرسول إذا كان موسى بالعصا الرسول بمعوذتين أبطل السحر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك القرآن كله شفاء، كما قال الله عز وجل بل هو إيش؟ شفاء في صدور الذين آمنوا. فنستعين بالله تبارك وتعالى، هذا هو منهجنا في هذه الحياة، واستعانتنا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا بني احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف الله في الرخاء يعرفك بالشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضروك بشيء إلا قد كتب الله عليك، جفت الأقلام وتوجه، كل شيء مقيد فوق عند الرب، استعن به جل وعلا، خاطبه ليسأل أحدكم ربه كل شيء، ليسأل أحدكم ربه كل شيء حتى ملح الطعام يسأله، ما في ملح اللهم يسر هذا الطعام والملح، شيء بسيط جدا، غير ذلك إذا اجتمع الأعداء الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فإيش؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والله نقولها، قالها إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار، والله عندما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، ما عنده قوة، قوة الله فوق قاهرة، استطاع أن يقف أمام الأصنام، أمام الطواغيت، أمام النمرود، لا إله إلا الله. فلما ألقوه في النار، هل ألقاهم في النار؟ حرقهم، أخذ مالهم، أكله، سبهم، شتمهم، بل خطابه من أحسن الخطابات، من أعظم الخطابات، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا قومي إني رسول الله إليكم جميعا، يعني خطابه جميل جدا، ومع ذلك حقدهم وبغضهم وكراهيتهم ألقوه في النار. فاستعان بالله وجعله الله آية عظيمة إلى يوم القيامة. قلنا يا نار كوني إيش؟ بردا وسلاما على إبراهيم، سبحان الله. ووالله ورد في الفرقان هذا كتاب، ذكر أبو إدريس الخولاني في اليمن لما جاء الأسود العنسي المدعي النبوة الكاذب الفاجر، وأخذ هذا أبو إدريس ووضعه في النار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم تمسه النار وخرج منها سالما طيبا، ما احترق منه إلا الحبل الذي ربطه. وجاء إلى عمر رضي الله عنه وأخبر بقصته، قال الحمد لله الذي أراني في أمة محمد من فعل به مثل إبراهيم عليه السلام. يا إخوتي، نحتاج إلى أن نلتجئ إلى الله ونعود إليه، الرزاق سبحانه، المعطي المانع الشافي الذي يشفي سبحانه، لا إله إلا هو، والله يدفع عنا لو انتصرنا به، استنصرنا به ودعوناه وقلنا لا إله إلا الله، حكمنا شرع الله في أنفسنا، كل منا، ما الذي يمنعك أن تقيم شرع الله في نفسك إلا الهوى والخذلان؟ يا عبد الله، كل منا نقوم، يحاول أحدنا يطبق شرع الله في نفسه، يعمل ما أرضى الله، يحافظ على التوحيد، حافظ على الصلاة، حافظ على الأمانة، حافظ على الصدق، حافظ على الأخلاق، يربي نفسه شيئا فشيئا. الله عز وجل معنا، لا تحزن إن الله معنا في الغار، أليس كذلك؟ لا، أبو بكر ما قال للرسول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمي لأبصرنا. لا إله إلا الله، ما أعظم الله. الكفر صعدوا إلى غار ثور، الرسول كم يوم جلس فيه؟ 3 أيام. صابر محتسب مأمور من الله أمره، فدخل في الغار وجلس فيه، جاء الكفرين حتى الغار، وأبو بكر خائف، قال يا رسول الله لو نظر أحدهم، قال ما ظنك باثنين إيش؟ الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن الله، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. والله ينزل السكينة، السكينة إذا أنزلها في قلبك، في رزقك، في معاشك، في حياتك، في إيمانك، أعظم شيء طمأنينة. ما يخلي قلبك مرجوف خائف، لا، التجأت إليه نعم ما التجأت، تعظمه يعظمك، تنفلت عنه يتركك. لا يغير الله ما بقوم حتى إيش؟ غير ما بقوم. وإن عدتم عدنا، إذا عادوا عدنا إلى الله بصدق. يا الله، قصة عجيبة، قصة سلمان الفارسي ذكرتها لكم قبل أيام، أليس كذلك ولا لا؟ قصة سلمان الفارسي في في في في في في, في, في الفرس بعد القادسية. لا إله إلا الله، قال سلمان لسعد أمهلني الليلة، قال يا سعد ما يا سلمان ما رأيك؟ كيف الكفر الآن خرج، راح انهزموا، بينهم حالة بينهم وبين الفرس إيش؟ الفرات، والفرات مرة كان وقت فيضان يقف بالزبد ما يستطيع يخوض النار. قال سعد يا سلمان كيف المخرج؟ قال انتظرني الليلة، أليس كذلك ولا لا؟ انتظر الليلة، قام سلمان الليل يدور حول الجيش يشوف، سبحان الله العظيم، جيش خرج معركة حامية في اليوم، يوم وطيس، سبحان الله، وإذا بهم في الليل يدعون الله، يقرؤون القرآن، يسمع لهم دوي كدوي النحل. سلمان يدور حولهم وإذا قال هؤلاء القوم لا بد ينصر. لا إله، إن من عباد الله من أقسم على الله إيش؟ لا أبره. إن من عباد الله من لو أقسم على الله إيش؟ لأبره، لصدق إيمانه وثقته بربه وتضرعه لربه وخضوعه لربه، كما فعل أنس بن النضر، وسمعتم قصته رضي الله عنه. أنس بن النضر رضي الله عنه، ذلك الرجل الفاضل الكريم الشهيد في غزوة أحد، قال لسعد بن الربيع وهم يقاتلون في أحد، قال يا سعد والله إني لا أشم رائحة الجنة من قبل أحد، وهو ممن أقسم على الله وأبره الله عز وجل، حتى قال الرسول هذا الحديث. سبب ورود هذا الحديث هذا في قوله في أنس بن النضر لما أقسم، قال والله لا تكسر ثنية الرمية، أخته رضي الله عنها، أسرة مباركة، أسرة مؤمنة، نسأل الله أن نعود إليه. اللهم قوِّ الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. صحة الإيمان وقوته تأتي بالأعمال الطيبة المباركة، يعمل الإنسان ليل نهار، والله ما يأتي بالتمني، ما يأتي بالتمني ولا بالتحلي، كما قال، وإنما كما قال الحسن البصري، إن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ما تقول أنا مؤمن، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وإيش صدقه العمل. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يجعلنا من الصابرين الصادقين، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين، أكرمنا الله بهذا النبي المبارك الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، خير الهدي هديه، أعظم متق على وجه الأرض هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: إني أتقاكم لله وأخشاكم له. سبحان الله العظيم، إني أتقاكم لله وأخشاكم له. لماذا؟ لأن بعض الصحابة تحرزوا مما يفعل المصطفى وقالوا: أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك، أنت ما يمكن نفعل مثلك، أنت غفر لك. وكان يقول: اكلفوا من العمل ما تطيقون. ما أعظمه من رحيم، ما يريد أن يشق عليهم، اكلفوا من العمل ما تطيقون. والله دين الإسلام دين عدل ووسط، ورسول الإسلام رسول رحمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلما كانوا يريدوا أن يشقوا على أنفسهم وهم والله أطهر الناس وأعظم الناس قلوبا وإيمانا وصدقا، فلما أرادوا أن يشقوا قال: لا، إني أتقاكم لله وأخشاكم له، سووا مثل ما أفعل. كان يترك بعض الأحيان الأشياء رحمة بنا غير نسيان، يترك الأمور التي فيها مشقة. لماذا؟ ليرحمنا صلوات الله وسلامه عليه. فيا معاشر الإخوة، أعظم تقوى متابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالله الله في هذا الحبيب، يا عبد الله يا ولي الله، حاول أن تقتدي به، تستطيع أن تربي نفسك شيئا فشيئا، والله ستحشر معه يوم القيامة. أما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أكثركم علي الصلاة. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، يا الله يحبك الرسول، أحبكم إلي، وكذلك يوم القيامة أنت قريب منه، أكثركم علي الصلاة. من هو الذي يكثر عليه؟ لأنه دائما في حياته كلها 24 ساعة ينظر هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يحاول أن يربي نفسه عليه، يحاول أن يربي نفسه عليه 24، حتى في نومه كان ينام على جنب الأيمن، أليس كذلك ولا لا؟ والله أنام على جنب الأيمن. نحاول يا إخوان، ترى نستطيع. فقط تربية، تذكرة، نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين، قلبك يحيى فتذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم في معاملته، في أخوته، في بيعه، في شرائه، في سفره، في ذهابه وإتيانه، يقضي حوائج أهله، أليس كذلك ولا لا؟ يجيب الطعام والشراب، يروح السوق، وكان إذا دخل السوق يذكر الله، لا إله إلا الله، جعله الله عز وجل حجة على الخلق. وصدق الملكان لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، جبريل من رأسه وميكائيل في عند قدميه، قالوا: إن الرجل نائم. قال أحدهم: إن الرجل نائم. قال الثاني: الرجل عيناه نائمتان وقلبه يقظان. عيناه إيش؟ نائمتان وقلبه يقظان. قال: اضربوا له مثلا. يضرب له إيش مثلا؟ واحد يقول اضرب له إيش مثله؟ قال مثله كمثل رجل ابتنى دارا، ابتنى إيش دارا، وجعل فيها مأدبة. عرفتم المأدبة؟ طعام وليمة. وأرسل داعيا، يا عباد الله عندنا مأدبة تعالوا كلوا يلا كلكم عن بقرة أبيكم. فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب لم يدخل الدار ولم يأكل منها. قالوا أولوها يفقهها، ليس كذلك ولا؟ أولوها إيش؟ واحد قال أولوها، قال الدار الجنة والداعي محمد. الدار إيش؟ الجنة. والداعي من هو؟ والله هو الداعي محمد. فمن أجاب إلى الإسلام دخل الجنة، من لم يجب ما دخل الجنة ولا أكل. سبحان الله العظيم. ثم قال عليه صلوات الله محمد فرق بين الناس. محمد إيش؟ فرق، يعني نموذج يفترق الناس فيه، الذي يتبع بقدر ما يتبعه معه، بقدر ما يترك يترك. هذا القدوة، هذا الإمام. في البيع والشراء عندك متجر، يا أصحاب المعارض بجوارنا انتبهوا. الرسول كان يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، ولما يبيع ويشتري يبيع، وحل الله البيع وحرم الربا، ويمشي وذهب بالتجارة إلى الشام صلوات الله وسلامه عليه. هذه حياته، حياة بشرية، لكن أفضل البشرية. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني أريد أن أعمل بأفضل الأخلاق. يقول أنا أريد أفعل بأحسن، وأنتم كذلك حاول يا عبد الله أن تعمل بأحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. هكذا كان الرسول يدعو، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئا إلا أنت. أسأل الله جل وعلا أن يجعله صلوات الله وسلامه عليه أحب إنسان إلى قلوبنا، ويجعلنا من المكثرين في الصلاة عليه. الذي يكثر الصلاة دائما يكون هو إمامه، كما قلت لكم قبل هذه الصلاة، أنه دائما يحاول أن يهتدي بهديه أكمل الهدي. والله نتكمل شيئا فشيئا، يرفعنا الله ولا يضرك، كما قال الفضيل بن عياض، لا يقول لا يضرك إيش قلة السالكين في طريق الحق. إذا شفت الحق جيد لا يضرك قلة السالكين، ولا تشوف الباطل ويعجبك كثرة الهالكين، لا، نجي نفسك. طريق النبي هو طريق السلوك وطريق الرشد، نهج مهيع صحيح واضح. أسأل أن يحبب لنا الإيمان في قلوبنا، اللهم حببه إلى قلوبنا يا رب العالمين، واجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.